بحبش الكلام الكتير من على الرسمه. بص الانتيرو لاترال ريليشنز الحته دي كلها سكين ومسلز، يعني الانتيرو لاترال سيرون مفيش حاجه قويه غير شويه سكين ومسلز، يعني ادي السكين بص قدام وعلى الجنب، الحته دي سكين وبلاتيزما، وفي عندك ستيرنو ماستويد ستيرنو هايويد وستيرنو ثايرويد وام هايويد. تمام، ميديال ريليشن لها تو تيوبز ونيرف، التركيه والاسوفيجس والرجاله. بوسترو ميديال لها الباراثايرويد، بوستيرو لها الكاروتيد تشيز. الله على الاناتومي اللي مكتوب واحد بيوصفه من خلال ايماجينيشن. طبعا ده لكم في الاناتومي اللي انتم لسه قالوا ده ماده مذعه، مش يعني تحفظوها بقت بالنسبه لكم مزعجه، لكن مثلا الاناتومي انا عشان انا طبعا الاناتومي كله كتير من الطلبه دول دكتور ياسر يا اخي ملاحظ حفظ الاناتومي كده بتستمتع بيه بالنسبه لنا ممل، ايه الفرق؟ اقول لك وانا طالب زيك بكرهه زيك. اقول لك الفرق ده اشتغلت بس شفت الكلام ده بعيني عملت بايدي، يعني هيرنا ريبير ده انا بحكوا لك عشان كده انا عذر وانا طالب زيك برضه كنت جاري نفس الموضوع، اي حاجه حفظ البريم بيكرهها انها فيها ميمورايزيشن. لكن انا مثلا بقول لك ايه؟ اناتوم بنكرياس بيني وبينك مش بعض سمع انا فاكر بنكرياس شفته وشلته قبل كده والحاجات دي قدامه والحاجات دي وراه وقصيته وعملتها فبحكي اللي شفته فطبعا فتلاقي البريم مرتاح. لكن كل انا طلبه كده الاناتوم ماده مزعجه وراه كذا وقدامه كذا حاجه ممله برضه مزعجه كلها كده من الطلبه مش حاجه جديده. ماشي حضرتك ده بالنسبه للحته دي. لكن لو اتخيلنا من خلال رسمه بسيطه بتفرق معانا جدا. طب تعالوا بقى انا بس عايز استفيض في حته صغيره يبقى الريليشن كده قدام ايه بقى الشتان اللي وراها الكاروتيد تشيس بوستر ميديال الباراثايرويد ميديال تو تيوبز ونيرف وقدامها سكين ومسلز ايه بقى يعني ما عيب بقى خلاص فاهمين قصدي ازاي؟ انا عايز بس استفيض في حته صغيره اللي هي الحته بتاع الميديال ريليشن لان هي دي عايز رايي انا بقى دي سر السيرودكتور ها؟ طب نيجي نعمل سيرودكتوري خوفنا كله على ايه؟ الميديا ريليشنز بقى ريكارنت والتركيه والاسوفيجاس والشغلانه المطينه دي هي دي السيرودكتوري ومهارتها وجمالها وانا عن نفسي كياسر برغم ان سني كبر برضه لكن ستيل بحترم السيرودكتوري قوي والعمليات اللي انا بديها قدر ان فيها برضه ريليشنز مهمه قوي. تعالوا انا هعمل حركه لذيذه بصوا انا هشيل السيرود كده من هنا وبص ميديا كانت نايمه على ايه؟ يعني انا هشرح السيرود بتاعت واحد كده واشيلها من بره اشوف ميديا دي كانت نايمه على ايه؟ بصوا يا رجاله انتوا عارفين فوق الزور بتاعنا قدام بيبقى عباره عن لارنكس، ففي لارنكس عباره عن ايه؟ هي اللارنكس عباره عن ايه؟ عباره عن عظمه اسمها الهيد بول واثنين غضروف ثيرويد وجليكويد وبعدين تراكيا. مش كده انا غلطان؟ يبقى دي الهيد بول والثيرويد كارتج جليكويد كارتج وفي بينهم كده ممبرينز. هنا في عضله ماسكه الكريكوت في الثيرويد كارتج اسمها الكريكوثيرويد ماسل. على فكره الكريكوثيرويد ماسل دي اللي مسؤول عن الهاي بيتش فويس طبقات السرسعه بالذات في الستات مهمه قوي العضله دي طبقات بقى ايه اللي الاعلام ممتع علينا احنا كازواجكم طلعني عارفين اسمها الخلايا الزوجيه؟ بيقول لك فاكرين الجواز عباره عن ايه؟ حب كده ويفضلوا ماسكين ايد بعض ويعيطوا من كتر العواطف وعيال لا خالص الجواز فيه شتيمه فيه ضرب فيه خناقات طلعني وتسمع دايما لو جيت ساعتين بالليل في الشوارع تسمع صوت الستات الراجل ما بيتخانقش طلعني مش مطلع ما تسمعوش انت بقى لو راجل والستات مستفزه ما تلاقيك ساجد طب لو راجل طلعني مش راجل فاهمين هذا الاستعمال الكلام بقى مظبوطين قوي ليه ما صدق ما اتجوز؟ طب لك هتاخد الشقه بالقانون الجديد والحركات دي لو راجل طلع مش راجل شوف لو عندك دم طلع شوف لو عندك احساس برجوله ونخوه طلع دلوقتي لا عندي احساس ولا مطلع اخلعيني اخلعيني اخلعيني عايز اخلع اخلع ما ادخل علاجي بيكون له سبب يرشد يعني تروح تقول له ايه مش يكون عامل حاجه واضحه لكن مش طايقاه كده لله لله تقول له مش طايقاه لله لله هتردها نقضي بره المجله بتتكلم ايه؟ ايه مش طايقاه لله لله؟ حاول تطيقيه خلاص فاهمين قصدي ازاي؟ فلازم يكون عامل غلطه لكن هو غير كده ما عملش غلطه. طب النيرف بقى اللي بيعينها على كل القرف ده هو ايه؟ هو الحيوان اللي اسمه اكسيلا اللي رجع هتقوله بعد شويه بيدي الكريكوثيرويد، اصل الكريكوثيرويد لما بتكونتراكت بتعمل ايه؟ بتروح تبعد الكريكوت كارتج عن الثيرويد، ده يخلي الفوكال كورد تنس مشدود فيدي الطبقات القذره بقى. يا طلعني لو يا ابني الكعبه اه شوف دي ادي بقى جمال العضله، بص يا ابني الكعبه ايوه يا ابني الكعبه وتلحقها بقى الامين ده الكلب دي طالعه منين؟ من الجريكوسيرويد. كان العضله ديت نوت ويل ديفلوبد ان مينز، لكنها ويل ديفلوبد ان ايه؟ ان في مينز. ماشي حضرتك؟ ولو الزوج بقى راجل طيب يقعد يعيد اتق الله ها؟ ومش عارف ايه برضه ما بيتقوش ربنا، فوزوا على الستات دول. ماشي حضرتك؟ فيري جود. بس على فكره خلي بالك انت بتعملي كده بروفايد نوت اكزاكتلي. في ساعات رجاله اغبياء طلقني انت طالق ايه يا ابن الكلب؟ عارف لو اي واحده مثلا لو واحده مثلا طلقها وطلقها تزعل هي عايزه ايه؟ تقول ما يطلقها طلقني لو جايه متجوز واحد من سنتيمترز حرف نادي طالق يا ابن الكلب ما تطلقش انا اقول وانت لا لا يا حبيبتي مش انت عايز العناية وخلاص طالق ما فيري جود. فزي ما بقول لحضراتكم ايه؟ هي دي العضله اللي بتطلع طبقات الخناقات اسمها ايه؟ ها؟ الكليك وصاروخ، العضله طلع حاجات تحت قله الادب والشتيمه والحاجات دي كلها. بص بقى ورا دي مين؟ دي اللامس، وراها مين يا واد هنا دي؟ الفارس. اهي والفارس مش يلا بص لا لا مش عايز كلام انا. بص دي لامس بتكمل على انها تركيه ودي الفارس بتكمل على انها اوسوفيجس. فارس بتكمل اوسوفيجس وادي دي ايه دي؟ ها طبعا ديت ايه بس ال واحده ديت مش البريست ديت ال اسمها ايه شاطرين. وهنا في عضله اسمها السوبير كولستريكتور من الكولستريكتور في الكولستريكتور فاكس. بص بقى يبقى ادي ايه انا ما بخترعش ادي التو تيوبز اللي ماشيين في الرقبه لارنس وفاركس دي بتكمل تراكير ودي بتكمل ايه؟ اوسوفيجاس. بص بقى بص شوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. الكارن فالينجا العظيم بيجي من الاتشيس بيطلع كده بص ويروح قاعد يفتح الفير كولستريكتور ومريح في كلامه يخش كده يدي اللارنس. في نيرف تاني جاي من فوق كده اسمه الاكسترنال لارينجال بيجي كده ويدي الكليكوسيرود. اي ان الكليكوسيرود مصر تحت قله الادب سبلايد بالنيرف اسمه ايه؟ الاكسترنال لارينجيال نيرف اسمه ايه؟ الاكسترنال لارينجيال. وعشان الست تشتغل جوزها والطبقات العاليه محتاجه حاجتين انتاج الكليكوسيرود اند انتاج الاكسترنال لارينجيال نيرف. عن ذيس از ريكارنت لارينجيال. بص بقى لا ياسر ده اللي ورا. بص يا ماما السيرود دايما فين؟ اهي بص الدايرة دي هي اللي فيها الثيرويد، هي دي الميديا ريليشن، هي دي البعبع، هي دي اللي خلت ام كلثوم ترفض تشيل الثيرويد، ليه؟ لان النيرفين اللي اكل عيشها منهم هنا، هي نايمه عارف، فوانت بتشيل الثيرويد لايبل تعور، يا ريكارن يا اكسترنال رينجر، طب هو ريكارن ده كارثه، سيبه هو الاكسترنال رينجر بالنسبه لام كلثوم شفت صوت ام كلثوم؟ صوتها خرافي صوت غريب الشكل صحيح لما تقعد كده والعلماء بتوع الفوناتكس لما حللوه قالوا في طبقات انريتشو عشان كده ام كلثوم لما راحت جينا بعد 67 لفت تشحن عشان تجيب فلوس لمصر كانت خزنه فاضيه جابت ملايين لمصر عشان كده كان لها تقدير سيد مصر الاولى ورئيس الجمهوريه كان بيدخل بقول لك بعربيتها القصر الجمهوري كده من غير معايا ليه؟ دي انقذت مصر بعد 67 لفت العالم جابت فلوس وغنت. فشفت انا الحفلات بتاعتها القديمه دي في التلفزيون جايبينها بتغني في فرنسا فبيسالوا الجمهور الفرنساوي بيقولوا اه بالظبط بيقولوا انتوا فاهمين تفهموا ايه؟ بعد بتغني الاطلال ومش عارف ايه وداخل الجمهور الفرنساوي زحمه الحفله بتاعهم في السنغال قالوا احنا مش فاهمين ولا كلمه بنقوله بس احنا شايفين طبقات صوت غريبه الشكل ست غريبه المنظر في صوتها فاهمين قصدي؟ وبعدين وبيسقفوا تسقيف في الكوبلات لما تقفل وكل واحد بيتكلم فرنساوي بيتكلم العربي الفصيح. فهمت قصدي؟ فطبقات صوتها كانت عاليه، اما كان بقى بتزعق شفت انت ام كلثوم خدت بالكم مايك فين؟ بعيد عنها كده وكانت هي كمان ساعات استعراضا منها لما تعلي صوتها بعد كده عن اللايك خدت بالكم يعني اتفرجت عليها كده مايك على بعد متر. فاهمين قصدك؟ وهي واقفه كده وبعدين لما تروح تروح ايه بعد كده سن دلوقتي بس الواد مصطفى قمر يحطوا له بتاع الفارق عشان يطلع فوق. اه والله ده بيغنوا في المسرح مصطفى وخلي بالك سيبك من الشرايط والسيديهات ده انتوا مكبرينها في الاجهزه اتفرج عايز اتفرج على مصطفى قمر من العيال دي عافيه لا سامعين الرجاله كده والمايك ايه بقى؟ اكتر حاطين جوه مش بعدين ماركات دلوقتي حساسه زمان كانت ماركات فاكرينها البدائيه وكسوها واقفه على بعد بيت وفي مره قريت انا بقسمه بالله مره السماعات فرقعت من الصوت العالي طيب يبقى واحده زي دي الاستماعات العاليه دي كويسه جدا بالظبط فهمت قصدي ازاي؟ عشان كده كانت هذه السيده ايه؟ جميع جراح العقل رفض يعملوا العمليه لما سمعوا انها ست بالاهميه دي والماجنتيود ده فاهمين قصدي ازاي؟ صوتها معتمد على دي كله خاف يشيل لها الصاروخ ليه؟ هم دولت اصعب حته في الصاروخ وانت بتسلكها منين بقى يا ريس؟ من اللارنكس الحته اللي فوق دي ممكن تقطع الاكسنال لارينجل ده في حد ذاته كارثه هنشرح دلوقتي لو قطعوا يعملوا ايه وتقطع كمان الريكارد لارينجل دي هيكسروا على الصوت كويس بص بقى يبقى ميديا ريليشن هم ايه؟ بص الرسمه دي مبينه حته منها قلت ايه بص بص تو تيوبس ونيرف اللي هي التراكيه والاسوفيجاس والريكارد وهم بص ايوه ما بص ادي التراكيه والاسوفيجاس والريكارد ادي تيوب فوق شويه تو تيوبس ونيرف برضه عارف بص بص لو انت عايز تفهمها هي دايما ريليت الميديا لتو تيوبس ونيرف في الحته الفوقانيه بص هتبقى لارنكس وفارنكس واكسترنا لارنجل في الحته التحتانيه هتبقى تراكيه واسوفيجاس وريكارد بص يا بص بص بص يا منطقه فوق دي لارنكس وراها فارنكس لما انزل تحت منطقه اللارنكس تبقى تراكيه وفارنكس تبقى اسوفيجاس مع تغيير النيرف فوق يبقى النيرف اكسترنا لارنجل تحت يبقى ريكارد يبقى لما اقول لك بص بس بص بص ايه الميديا ريليشن للثيرويد؟ تقول لي عايزها فوق ولا تحت؟ الله عليك عايزها فوق ولا تحت؟ اقول لك فوق، تقول لي اللارنكس والفارنكس والاكسترنال لارنج. اقول لك طب ننزل تحت، بص لما انزل تحت هتشيل اللارنكس تحط تراكيه، وتشيل الفارنكس تحط اسوفيجس، وتشيل الاكسترنال تحط ريكارد، بس هتبدلهم. يبقى هي تو تيوبز ونيرف، فوق ايه؟ لارنكس وفارنكس واكسترنال لارنج. طب انا عايز تحت، تقول لي طالما تحت، يبقى ايه؟ تراكيه واسوفيجس وريكارد، ايه الشطاره في كده؟ فهمت قصدي؟ كده خلصت اغلس حته في الاناتومي اللي هي ريليشن اوف ذا سيرو. تعال نخش بقى على احلى حته ابلايد كلينيكال. لو انت قلت له دكتور ياسر تخيل اشرح حته بس واحده في الاناتومي اوف سيرو. شوف الاناتومي اوف سيرو كام نقطه؟ نقط كتير قوي. تشرح واحده بس. عايز نفهم ونسيب بقى رايحنا مش احنا ايه؟ اقول لكم اشرح ليه. هيا كبسوس. لا بص لو انت قلت لي ايه؟ اشرح حته واحده. تشرح ايه؟ يقول لك كبسولز. جاست كبسولز اوف سيرويد. ليه؟ اكتر حته بتصير في امتحانات. ايه الكبسولز اوف سيرويد؟ ليه؟ دي بتعملها موفمنت مع الديبيوتيشن. خدوا بالله؟ في طلبه دخلت الكلينيك اللي سالت السؤال ده بس ومشي. بس 80 درجه. 80 درجه سالت الكبسولز الحته دي ديبيوتيشن وزي ما بتحصل مش عارف ايه تبدا كفايه عليك يلا بس كده تعال بقى ندلعها والاسئله بتاع الموفت بعد الجوري وانا زي ما كده عامل شيخ بصوا اهي عاملها لكم كده بص اهي صف اهي دي الاسئله دي ايه الاسئله؟ ايه دي اللجنه اللي بقول لكم عليها؟ دي عاملها مظلله كده ايه دي اللجنه اللي حكيت لكم دلوقتي حالا اسئله كده سين جيم سين جيم بالترتيب سيبوا الورق مكتوب الورق كل حاجه حاولوا يعني بصوا بقى بيقول ايه يا جماعه هي ايه الكبسولز اوف ذا ثيرويد ده صلوا على جماعه ده العنوان الاعظم بص اعظم ما لقيته العنوان اللي جاي ده بصوا بقى ايه الكبسولز اوف ذا ثيرويد وليه دكتور ياسر انت مهتم بيها قوي كده وبتقول انا لو ما شرحتش غيرها اراضي اهم من الريليشن كمان تخيل اهم من اي حاجه فاهمين اقول لك دلوقتي الثيرويد جلاند هي عباره عن جلاند لها تو لوبس وكونكتد اسبس. حوالين الثيرويد جلاند يا اخي اثنين كبسولز. ترو كبسول وفولس كبسول. ادي الثيرويد سبستنس البيضاء الترو كبسول الحمراء دي ودي زي اي جلاند ما تهمناش جراحيا. اللي يهمنا بقى هي الفولس كبسول اللي بره دي. دي اللي درايف بريد تراكيه فاشله. بص حتى على اسم اليالا ادي الثيرويد وادي الترو كبسول وادي الفولس. اللي هي الزرقاء دي اللي جايه من بريد تراكيه فاشله يبقى حواليها تروح كبسول زي اي جلاند حواليها كبسول بتاع الهيستولوجي يقول لك اي اورجن بيتكون كبسول وبارينكيما وبتاع دي ما تهمناش جراحيا اللي يهمنا مين بقى؟ البريد تراكيه فاشله بص بقى يا رجاله عشان خاطري ايه بقى البريد تراكيه فاشله؟ بص بريد تراكيه فاشله لا بسرعه عشان خاطري بص هي اللجنه الكلينيك اللي جايه دي احلى ما في الاناتومي الحته دي والله العظيم ثلاثه بالله العظيم بقسم بالله اول واحد حطها في ورقه الدروس في مصر كمان. حته اللي هي الاسئله المرتبه كثيره ان اعظم واحد كان بيسالها في جمهوريه مصر عبد الحسين خليف ربنا يمسيه بالخير اللي هو دلوقتي عم معاك كان رئيس اقسام الجراحه وده كان رئيس قسم خمسه بتاعنا. فتعلمتها من حطيتها في ورقه كل الناس في النهارده عندها حطها في ورقه الباراجراف الكبير ده فاهمين هي الحته الاورنج دي. دي اتعلمها دايركت من الدكتور حسين خليف. حسين خليف ده هو اعظم واحد يسال سيرود بالسمك في كليه الطب. حافظ السمك وسيرود قوي قوي راجل فنان غير مزاج اهل منه سيرود بالسمك حفظهم فظيع فاهمين قصدي ايه بقى الحته دي بقى انا قصدي عليها. بص بقى دلوقتي ايه بريد تركيا فاشيه؟ بريد تركيا فاشيه يا اخي عباره عن بارت من دي فاشيه اوف ذا نيك ذا سناون بريد تركيا انزيم انكلوز ذا سيرود جلاند. الفاشيه اللي ماسكه منين لفين؟ بص بقى يا رجاله دي كده التركيه يا اخي اهي بص مش دي التركيه دي التركيه خلاص في التشيست هنا في كده الهارت ماشي حضرات فوق كده طبعا في الهايود بول والكيركوف كارتج والسيروك كارتج ده طبعا السيروك كارتج كريكويد ودي الهايود بول ودي كده التركيه وده الهارت. البري تركيه الفاشيه يا جماعه عباره عن فاشيه ماشيه كده قدام التركيه بتلاقي السيروك جلاند ماشيه قدامها بتعمل لها انكلوزنج بالمنظر ده وفوق بتبقى ماسكه في الهايود بول والاوبليك كمان والسيروك كارتج وكمان الكريكويد كارتج يعني بالعربي ماسكه فوق في اللاكس فاهمين قصدي؟ ماسكه في العرض كده والغضاري ماسكه في الهايود والسيرود والكيركويد فراح ادت لواحده السيرود في حضنها ونزلت تحت مسكت في الفايبرس بيريكارديا ماسكه فين؟ في الفايبرس بيريكارديا تحت ده الاكستنشن بتاعها فروم اب داون يعني بالعربي ماسكه من اللارنكس لغايه الهارت خلي بالك ماسكه من اللارنكس في الهايود بول والسيرود والكيركويد زي نازله عامله انفستمنت او انكلوزنج للسيرود جلاند خليكم بس معايا الاثنين وبعدين نازله تحت ماسكه في الفايبرس بيريكارديا على الجنبين ماسكه في الكاروتيد شيس على الجنبين ماسكه في الكاروتيد شيس بص على الرسمه الجميله دي مش عايز امسحها بتبقى ماسكه كده مش عايز ابوظ الرسمه بص ايوه اهي على الجنبين بريتركيا الفاشيه اهي ماسكه في الكاروتيد شيس على الجنبين وفوق ماسكه في اللارس وتحت ماسكه في الهايود اول ما نعلمنا بس شوف انا من النوع اللي ابريشيت جدا لاساتذه الحقيقه ومهما عمري على فكره في ناس بتوع دروس لما اتعلم معلومه بحاجه باخد معلومه دي مني انا انا مش عارف ايه ما بحبش الاسلوب ده يعني اول واحد معانا كان بتروح سخن في حقيقه انا اول واحد عارف الحته بتاعت الديوريشن والبريتركيا وجمالها واسئلتها لا سيرز بص يا سكيبسير 1 2 3 4 5 انا رسمتها في الدروس بس انا جبتها منين بتروح سخن مش منا انا فاهمين قصدي؟ كان الدكتور حسين واحنا وهو بيجي يقول تعالى يا راجل يا شباب ونعرف بيقول تيجي علمته حاجه سموه بتاع الديوديشن وان انا ممكن اسقطك فيها بس لا علمنا يا باشا قول يقول لي انا بحب في الامتحان ايام كل ورقه اسال الطلبه اقول له حتى ايه؟ تقول لي سيمبل مالتي نوميونال جويتر اقول له عايزين سكيت من جويتر ليه قلت لي جويتر؟ يقول لي عشان ده عباره عن اسمع بقى ده كان بيمشي ازاي؟ طبعا ده عن طريق الراجل ده ربنا يمسيه بالخير يقول لك ايه؟ انت ليه قلت جولتر يعني؟ تقول لي سويلنج في اللور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك ذات موفز اب ويز ايه؟ ليك بوزيشن. تقول لي لا تعبان اتكلم ايه قصدك؟ نخلص اللي انت معاك في الحته دي. خلاص؟ ارجع بقى ايوه الصفحه دي حاول اديني 10 خلاص؟ هي صفحه كام؟ 5 صفحه 5 بص بقى يا جماعه يقول لك ايه عامل حسين خليل؟ يقول لك بص اسمع بقى الورقه حته مرتين عايز اقول لك اللجنه بتمشي ازاي؟ سيريس كده ها؟ تمام بقول لك لو قلت هذا صح يا راجل هديك فول مارك سيبك بره بصوت قول لك قول لي السيرو بتموف اب مع الديجريديشن ليه؟ قول له اصل يا بيه سبب ان السيرويد انكلوز وزين البريت راكيه فاشل قول لك طب جميل هي البريت راكيه فاشل اسمعوا كده دكتور حسين وبسالكم تقول له بيه والله دي ليه رب الدي فاشل وزينك تقوم حواطة تركية والسيرويد يقول لك بتعرف تقول الاتاشن بتاعتها؟ لا انا بس انا بجاوب استمتعوا بيها بس بعدها مرتين قلت طبعا يا بيه بتبقى فوق ماسكه في الهايويد والسيرويد والكريكويد وتحت ماسكه في الفايبر البريكارديا على الجنبين ماسكه في الكاروت تشيز يقول لك انت قلت ان البريد تركية الفاشية بص بص بقى كده بارت من الديب سيرفايكال فاشية يقول لك يا باشا يقول لك ليه الديب سيرفايكال خلي معايا مش هحسب دقيقتين بس دقيقتين واحده مرتين عايز بس تستمتعوا بقى غلط امتع حته من الاكل اللي جاي استمتعوا بقى واحده مرتين ثلاثه يقول لك انت قلت لي انها بارت من الديب الديب سيرفايكال فاشل. تقول صح يا باشا؟ وهي تلاقيها الديب سيرفايكال فاشل فيها اذر كومبوننت. اه طبعا يبقى لك هم ايه؟ تقول في بري تراكيه، بري فيرتبرا، كاروت تشيز، اكزيلري تشيز، جنرال انفستنج لير. الله عليك تقعد شاطر قوي. انت عارف دي فاشله في زنك كمان خمسه ليرز. انت واد ممتاز، ربنا يخليك يا باشا، انت برضه راجل ممتاز. ممتاز بالنون، انت راجل ايه؟ ممتاز. يقول لك طب ودي هي البري تراكيه فاشل طول الوقت الناس عماله تتكلم هي بتحرك صالات مع الديجلوتيشن. ايه علاقه الديجلوتيشن بالبري تراكيه فاشل او بالشغل عشان ترد عليه؟ بص بقى الاجابه تقول ايه؟ يقول لك ايه علاقه الديجلوتيشن بالبري تراكيه فاشل؟ اصل يا بيه الواحد لما بيجي يبلع اللانس بتترفع لفوق، فلما بتترفع لفوق بتروح الهيض بمطر على فوق تروح شاده معاها مين؟ بريتركيه الفاشيه هتشد السيروت. يقول لك كده انت فاهم بقى؟ مش ربنا يخليك. يقول لك طب وهي لاركس بتترفع، لا لا مش هترد عليا، هي لاركس بتترفع فوق ليه؟ قول له لو سمحت عارف بص هي لاركس بترفع لفوق ليه؟ تقول له يا بيه عشان تقفل على الايبي بلوتس وما يحصلش اسبيريشن. ايه ده؟ انت فاهم بقى؟ مش ربنا يخليك. طب وايه اللي يرفعها فوق؟ تقول يا بيه السوبرا هيوت ماسلز العضلات اللي فوق الهيوت بول بتشدها ورفعها. يقول لك انت دلوقتي فاهم بقى؟ تقول يا باشا ربنا يخليك. يقول لك لو قلت لي بس اصل السوبرا هيوت ماسلز 10 لو انت قلت لي هم الدين اللي بيرفعوهم اسمهم ايه؟ تبقى واد واد. تقول يا باشا اللي بيرفعها البوستير بيل اوف دايجستريك اند ستايل هيوت. ده راجع يفهم معايا. بص اسمعني بس، طب ايه دول؟ لا لا عايز تخيلهم. بص ده المندبل، اسال. بص ده المندبل، دي الهيومن. ورا المندبل كده في الماستويد بروسيس. فاهمين قصدي ايه؟ فين الستايلويد بروسيس؟ بص بقى بص جماعه، في عضله اسمها دايجستريك ماسل لو تفتكرها زمان كان لها تو بيلز، انتير بيل وبوستير بيل. كانت ماسكه واخده اورجن من المندبل واورجن من الماستويد وماسكه في انترميديت تندو في الهيومن. في عضله اسمها دي ستايلو بروسيس اللي هي دي. بص اهي بص دي اسمها ستايلو بروسيس. في عضله طبعا الناس اسمها ستايلو هايويد طالع من ستايلو الهايويد. بيقول لك اللي بيرفع الهايويد مع الديجلوتيشن الاثنين دول يا سيدي يا سيدي على الواد الناصح اللي بيرفعها ايه؟ البوستيرو البيلي بتاع الدايجستري والستايلو هايويد دول بيكونتراكت اب عشان هم رافعين مين؟ رافعين الهايويد بول اعلى فتروح شده البريتراكيه الفاشيه فتروح شده السيرويد. قلت ايه ده؟ ايه الحلقه بتاعتي دي؟ يا باشا والله انت اللي ممتاز. يقول لك طيب وبعد اللانكس ما طلعت فوق هتنزل؟ طبعا يا باشا. يقول لك بتنزل لتحت ازاي؟ قلت له بالجرافيتي. And to a lesser extent by infrared muscles. يعني في مصر فوق تشد ده فوق تحت تشد ده لتحت، لكن هي 99 بتنزل باي جرافيتي. وتو a lesser extent بالستراب muscles. خلي بالك الستراب muscles اسمعهم يا جماعه مش ثواني. بص الاستراب ماسلز ثلاثه. بص اللي هم ايه؟ ستيرو سيرويد ستيرو هايويد هم اكشوال اربعه. عايز بقى الكلام الصح هم ايه؟ اربعه هم ايه؟ بص ستيرو سيرويد ستيرو هايويد هم هايويد في واحده اسمها سايرو هايويد دي ماسكه من السيرويد هايويد برضه صغيره فوق اسمها سايرو هايويد ماسكه من هايويد للسيرو كارتين. على فكره العضلات دي اسمها ينبت على الهاتف تحت. لما اقول لك ايه؟ ستيرنو سيرويد ده عايز مخ كل الهاتف تحت. اوريجين من الاسترنو ماسكه في الاوبليك لانف سيرو كارد ستيرنو سيرويد. طب ستيرنو هايويد من الاسترنو هايويد اهلكوا بقى امه هايويد ماسكه من امه للهايويد. ايوه ده ها؟ بص كان سامع نقطه ضعيفه. ايه امه؟ ماسكه من ايه امه؟ يعني ايه امه؟ هي شاطره انت بتقوليها كده ولا عارفها؟ جدع شاطره على فكره. امس اللاتن يعني شولدر. على فكره العضله بص دايما تعرف ام هي ماسكه اللي فين؟ العضله ماسكه من الكتف للهايد بول اسمها ام. ذيس از امو امو. عارف العضله دي عامله ازاي؟ الكلام بتاعها هي لها تو تندرز. بص سوبير بيلي وانفير بيلي هي بتطلع بتوريجن في بص في بيلي بيطلع من الهايد بول وبيلي الباتي بيطلع من السوبر سكابيلا نوتش. شو التفاصيل يعني؟ بسكابيلا حته اسمها السوبر سكابيلا نوتش. بص المسكر والاتنين بيمشي واحد من تحت واحد من فوق بيمسكوا في النص فينطرنين يكتردوا تحت الستيلوماستويد فدايما زي الفير بيلي جاي من تحت سبير جاي من فوق فهي هي العضله اللي ماسكه من اللي فين ستريتشنج بتوين ذا شولدر تو ذا هايويد فسموها ام هايويد باعتبار امس اللاتر بين شولدر قريب كل دول بيعرفوا امس من شولدر فده ام هايويد وخلاص عارف لو انت فهمت الاسم عمرك ما تنسيه امه هايويد امه this is the امه هايويد فهمت ازاي العضلات دي على فكره اللي هم ستيرنو ثايرويد وستيرنو هايويد وامه هايويد ثم الاستراب باسل او الرايبو باسل او جريد باكير باسل او انفرايد باسل اربع اسامي مترادفات يعني الناس بيقولوها ايه انفرايد باسل استراب باسل رايبل رايبل الحبال عامل زي الحبال رايبل باسل الناس بيقولوها استراب باسل انا بحب كلمه استراب دي انا حافظها اكتر بحبها قوي فانا اشهر فاهمين قصدي ده اخواتي الاعزاء العضلات دي على فكره بتاخد نيرف سبلاي للانسس سيرفيكاليس بتاخد نيرف سبلاي للانسس سيرفيكاليس اللي امبيدد في الانتير وول اوف ذا كاروت تشيز عارف الانسس سيرفيكاليس ده بيطلع من السي واحد واثنين وثلاثه في نيرف بص بص ايوه نيرف بص ادي الكاروت تشيز بص بص هو عامل كده عامل كده عليه اسمه انسس سيرفيكاليس انسى سيرفيكاليس ها سالت انا مره في امتحان بس بص جاي ما تنحش هارد جاي بص جاي بقول له في كام نيرف في الجسم اسمه انسى هيسال صعب ده سؤال صعب وفي اثنين ها انسى وده واحد واحد تاني ها انسى سبك ليفيا هما نيرفين كده دور عليه النهارده بص عليه كده ايه الانسى سبك ليفيا لو حد فيكم انترستد ها؟ ايه الانسى سبكليفيا؟ ده عباره عن نيرف عامل حرف يو على سبكليفيا الارتر، ايه ده؟ دوروا عليه انترستد يعني، في نيرفين في الجسم انسى، انسى سيرفيكاليس وانسى سبكليفيا. ريكارد ريتشارد عامل كده ولا عامل كده؟ نعم؟ ريكارد ريتشارد عامل كده؟ يو هاف تو سيرش اباوت ات. اوكي، جماعه صلى على الرسول، جماعه ده بس بس بس بس بس بس بس بس جماعه يلا سؤال تاني قول لي يا ابني يلا جابوا بقى مره ايه اللي بيرفع السيلول مع الديبيوتيشن؟ السيلول وزيت بريت بركان فاشل والبريت بركان فاشل دي بط من ايه؟ ديبيوتيشن بركان فاشل ديبيوتيشن بركان فاشل كام كومبونه؟ خمسه كومبونه طب ايه اللي هيتاش بتاعها فوق ماسكه فين؟ هيويد روك ريكوي تحت فاكر الجنبين؟ ست كاروت تشيز طب ويا لارس بترفع مع الديجلوديشن ليه؟ عشان تقفل مع الايبيجلوتس، ايه اللي بيرفع لارس مع الديجلوديشن؟ السوبر هيد ماسلز اللي هم ايه؟ مسير بيك او جاستريك او ستايل هيد، لو بعد ما ترفع ايه اللي ينزلها؟ الجرافيتي او الانفرا هيد ماسلز، امال ايه الانفرا هيد ماسلز؟ اللي هم ستيرو ثايرويد ستيرو هيويد هومو هيويد مفيش ثايرو هيويد وايه النرف سبلاي بتاعهم يعني؟ انت سيرفيكاليس والان سيرفيكاليس ده بيطلع من ايه؟ سي واحد واثنين وثلاثه طب ونرف ده اللي فين في جسمنا يا ابني؟ على الانتيرو وول بتاع الكاروت تشيز هو على فكره الانسى بتاعتين عامل كده ليه؟ بصوا هو الكاروت تشيز عايز تفهمه كويس بص الهايبوجلوس النرف ماشي كده اللي هو نمره 12 بيجيب فايبرز من سي 1 فاهمين يبقى يجيب فايبرز من سي 2 والسي 3 يعملوا كده ويلفوا كده ويتحدوا مع بعض هو ده النيرف بيه كده بيجي له فايبر بتاعت سي 1 عن طريق السبك ليفيان اللي عن طريق الهايبو جلوسال بيدي الفايبر بتاعت سي 1 تروح نازله كده يجي لها سي 2 و3 ويتحدوا كده فبيطلع نيرف سبلاي للعضلات اللي قلت لك عليها اللي هي الاستراب ماسلز من هذا النيرف عشان كده بيقول لك ايه هو نود بينزل من الهايبو جلوسال نيرف ده بيسموا الرود ده ديسندنس هايبو جلوسايد ورود تاني نازل في السي 2 و3 يسموه ديسندنس سيرفيكالس يقول لك ايه ديسندنس سيرفيكالس مع ديسندنس هايبوكلوسال يعملوا الانسا سيرفيكالس يعني بينزل له رود في الهايبوكلوسال ورود في السيرفيكال بليكسس الاثنين ينزلوا ويعملوا اللوب فيقول لك ايه تو ديسندنس ميك ان انسا حد فهمهم؟ ها؟ فيري ماشي اخواني الاعزاء وبكده ينتهي هذا السؤال العظيم طب نسال سؤال بقى جميل على الحته دي احنا قلنا البريد تراكيه لا بصوا هنا جماعه ولا ولا ولا البريد تراكيه فاشل از انكلوزد ذا ثايرويد ذاتس واي ثايرويد موز اب وذ ديجلوتيشن وسأل سؤال تاني جميل ويقول لي بقى عروسه انت قلت لي دي مين؟ بص بص بص دي كده الثيرويد صح؟ دي الثيرويد وده البيراميد اللو ودي اللي بيتو الجلاندي ثيرويدي. بص يقول لك هي هل الثيرويد هي الاستراكشر الوحيد اللي كروز وزيت بريتراكيال فاشيا؟ تقول له لا يا بيه الكروز وزيت بريتراكيال فاشيا الثيرويد والثيروبلوستال تراك والبريلارينجال ليمف نود والبريتراكيال ليمف نود والباراثيرويدز. بص يبقى ايه اللي انكلوزد جواها؟ هي انكلوزنج اول ذيس انكلوزنج ايه؟ بص يا ابني بص لي بس الاول الاسيل في الورق نصاب اقسم بالله ما هزود في الحصه كلمه عن الورق بس جت قدام جهاز ورق بس كل الكلام في الورق يقول لك ايه الكونتنت اوف بريتراكيال فاشيا؟ تقول له الثيرويد والثيروبلوستال تراك وهنا في ليمف نود بريلارينجال والليمف نود هنا بريتراكيال والباراثيرويدز كمان. طب عارف السؤال ده معناه ايه؟ هل يعني السؤال ده احنا بنقرا رقم الاناتومي يعني السؤال ده بيقول لي طبعا وات ار ذا ستراكشر ذات موف ابورد ذات ثيرويد يعني يا انا خايفين يا خايفينكم ده سؤال كلينيكال ايه الحاجات اللي تتعرف على الديبريشن في الطب؟ ايه اي حاجه جوه بريك فكان فاشل؟ يبقى لو انا عايز اكمل بصوره الكلينيكيه مش اناتومي يعني اقول ايه سويلنج ذات ويل اوريجينيت فروم ذا ثيرويد ثيروبلوستال تراك او بارا ثيرويد او دريزا انجل او دريزا كير ليمف نود ويل موف اب وذ ديبريشن بيكوز اول ذيس فايف ستراكشر ار انكلوز وذ بريتراكيال فاشيا. اما حته جميله ده بريتراكيال فاشيا جواها خمس حاجات الثيرويد والثيرويد والثيرويد والثيرويد والثيرويد والثيرويد اذا اي ورم يطلع من الخمسه دول هيتحرك مع الريبوتيشن مش بس الثيرويد حاجه جميله بس كده يبقى السؤال ده بيسكت في الكلمه الثانيه وات ار ذا سويلنج ذات موفز اب ذا ريبوتيشن اذر ذان ذا ثيرويد جلاند فطبعا افرض عارف الثيرويد يهبل يسقط يعني مش عارف تتعامل مع الريبوتيشن يبقى انت ما تعرفش حاجه في الثيرويد لكن انت عارف ممكن البلس انت عارف ان ممكن دريتا كي اللي في نود لو طلع منها لينفوما ولا حاجه تتحرك مع الديجلوتيشن البرين لارينجال لينف نود كل ده وارد ان هو يتحرك مع الديجلوتيشن لان كل الخمسه دول يا معلم جوه ايه؟ جوه البرين تراكيا الاحشاء. اي سؤال اتفضل. طب بص يا جماعه على فكره الحته اللي دي كانت اهم حته في السيتا. بريت تراكيا فاشل في السيتا وحكايتها والديجلوتيشن والقصه الجميله. اوكي طب تعالوا بقى نكمل اخواني الاعزاء الحته اللي بقيت قالوا في السيرويد خلي بالك الحته اللي جايه بقى الابريز والفينز دي بقى هتهم لنا فين؟ بص بص بص بص الحته بتاع الكبسول هتهمك فين؟ في هتهمك في الكلينيكال فاهمين قصدك؟ الابريز والفينز هتهمك فين؟ في الثايرويدكتومي هسمعك حاجه هتهمك فين؟ في الثايرويدكتومي وات ار ذا ابريز اوف ذا ثايرويد جلاند بص يا عزيزي الثيرويد جلاند لها ارتري ديزيز او دي مين؟ بص دي الثيرويد جلاند اول ارتري بيغذي هذه الغده العظيمه هو السوبيرو ثيرويد ارتري وعلى فكره ده فيرست برانش اوف اكسترنال كاروتيد الاكسترنال كاروتيد هو الارتري اللي بيغذي الهيدا النيك اول برانش بيبيه على طول هو السوبيرو ثيرويد ارتري وعلى فكره انت ماشي جنبه كده الاكسترنال لارينجال نيرف اللي بيدي الهاي بيتش فويس ماشيين جنب بعض الارتري الثاني اللي بيغذيها هو الانفيرو ثيرويد ارتري بصوا لي كده وده بيطلع من فيرست بارت اوف سبكليفيان بصوا يا جماعه ده السبكليفيان ارتري بيتقسم بالاسكابلس انتيرور ماسل فيرست سكند ثيرد بارت من فيرست بارت بيطلع حاجه اسمها سايرو سيرفايكال ترانك السايرو سيرفايكال ترانك ده بيطلع من فيرست بارت ويدي كده ثلاثه ارتريز بيدي واحد اسمه انتيرو ثيرويد وواحد اسمه ترانزفيرس سيرفايكال وواحد اسمه سوبرا سكابيلر دول ما يهمونيش يعني اللي يهمني ان السايرو سيرفايكال ترانك از ابريش اوف فيرست بارت اوف سبكليفيان وده بيدي سوبرا سكابيلر ترانزفيرس سيرفايكال اند انتيرو ثيرويد انتيرو ثيرويد ارتري از ابريش اوف ذا سايرو سيرفايكال ترانك برانش اوف فيرست بارت اوف سبكليفيان القطر ده بيعدي من تحت الكاروت تشيس ويخش على الثيرويد الله على المعلومه دي ريليتد ليه ازاي جرت لارينجال نيرف يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر يبقى ايوه يتعور وانت بتربطه بالثيرودكتومي يبقى لو انت بقى فهمتيني تقول دكتور ياسر اقول لك من غير ما تكمل او انك قولي تقولي لي سنه الارينجيال نيرف ما في خطوره شديده عليه جدا وانت فوق وتصبير سرود ارتري. ايه العلم ده؟ ايه السر؟ وانت بتربط الانفيرسر روت ارتري في خطور على الكرب. سو وي انجر ذا ريكرب وي ار جيتنج ذا انفيرسر روت ارتري وي انجر ذا اكسيلر انجر وي ار جيتنج سوبيرسر روت ارتري. جماعه بص بص مش عايز كلام مش عايز كتاب جماعه يا ابني فهمتوا الكلمتين دول؟ اما جت الدور سردتكم باظت خلاص. ايه سردتكم هما الحاجتين دول؟ افهم بقى بص رجلك جماعه في ارتري بيجي لها كده ظريف من الاورتيك ارت بيسموه سيرويد ايما ارتري. سيرويد ايما ارتري عبيط كده اسمه سيرويد ايما عديم الايما. بس خيال الارتي ده له اهميه امبريولوجيه. بصوا عارف ايه؟ دلوقتي الاورتيك ارش ده موجود فين؟ في الشيك بيدي السيرويد موجوده في النت. مش غريبه؟ العلماء خلقوا انتوا مش علماء ليه؟ سيرويد مش حاجه يعني انت لو بدك اه العلماء طبعا وقفوا قدام حد قال لك ايه اللي خلى القرش يرد السيرويد؟ غريب انت بدك تقول عايش عايش يجي ويجي ابوه كمان. يعني لو كنت انا بدك تقول قلت لك قولي لي يا عروس ايه رايك بقى ان في برانش بيطلع من فيلم الارض لغاز السيرويد؟ نعم اللي ما صدقكش ايه اللي خلى الارض اللي في يدي غده في النت؟ صح؟ يبقى كده ايه؟ لو انت استعجلت يبقى انا احترم دماغك. لكن لو انت خدتها كده الله قلت لي ماشي يا ابويا ماشي يديها يا ابني يديها. يقول ايه الناس دي؟ ايه ناس استغربت عالي؟ طب ما نفس المنطق العلماء استغربوا. قال لك ايه اللي خلى الاورطه القرش هنا؟ ايه اللي يخليه يديها؟ عارف بقى لما استغربوا دي اللي خلتهم فكروا ان الاورطه القرش ديفلوب في النخ ونزل. يبقى لما ربنا خلق اورطه القرش خلقه منين؟ اسمع يا ولد من الفورس فارنجيال باوتش. اوه نفس اللي طالعه منه السيروات. يبقى هو طلع هنا من فورس باوتش. يعني كده بص باوتشات 1 2 3 4 5 6 هي الست طالعه من الرابع والخامس. هي برضه الاورطه القرش طلع من الرابع. عارف هم عرفوها ازاي؟ لما فكروا. يعني هم قالوا ده تلاقي حاجه بتتحس ببصر قرش يطلع من قرش سوداء. ليه؟ ما في علاقه بالقرش والسر. العلم جه كده والعلماء الكل الفوا العلم ازاي؟ فهمت قصدك عادل؟ اصلا الارض بنت سوداء. ليه يا غريبه؟ ليه الارض يديها دي؟ احنا مستعجبين جدا. قال طب يبقى لازم يبقى السيرون كان تحت يا هو كان فوق. يبقى عارف هم فكروا فيها كده ولا ايه؟ يا السيرون كانت في تشيست وطلعت يا القرش كان فوق ونزل. يبقى لازم يكون علاقه. ودي اللي وريتهم القرش بيبلغ فين؟ في النت ما بين ارزاك بينزل السوركس بعد كده وعشان كده هو كان بيديها لما كان جنبها. فمين؟ لما بيروح نازل لتحت فيما بعد عشان كده في بينهم كونكشنز وسيرويد ايما. على فكره من فين ريتش بلاد سبلاي السيرويد تراكيرا اندوسوفيجيال برانشز. بصوا لي جماعه بص دي تراكيرا اندوسوفيجيال بيطلع منها سول بين الليجمنت بلاد سبلاي يدي السيرويد كده عن طريق تراكيرا اندوسوفيجيال. عشان كده البيلز ليجمنت على فكره فيري فاسكولار لو قطعتها بتخر جامد عشان فيها تراكيرا اندوسوفيجيال فيسلز بتدي السيرويد جلاب. انسو سيرويد جلاب and so سيرويد جلاب has got four sources of its arterial supply. يلا نقوم كده بقى يلا اوه عليكم ها ايوه سمير سيرويد ارتري برانش اوف اكسترنال كاروتيد فيو سيرويد ارتري برانش اوف سيرويد باكر ترانك. سيرويد ايما ارتري بيطلع من ارش او من النومينال ارتري في الجست واخيرا تراكيال اندوسوفيجيال برانشز رانينج ثرو البيريز ليجمنت. حته بقى مايت يلا بقى حته بقى جراحه بقى ده كده اناتوم عايزين جراح بقى. بص وين وي ار ليجيتنج سوبيرو سيرويد ارتري يورين ثيرودكتومي وين وي ريموف ذا ثيرويد وي هاف تو ليجيت ذا فيسلز تو افويد بليدنج. فاهمين قصدي؟ سو وين يو ار ليجيتنج سوبيرو سيرويد ارتري there is a great risk to injure the external laryngeal nerve. طب how to avoid؟ ايوه بنربط الارتري نير اور وزين ذا جلاند. اوه الحته دي شوف فهمت ازاي؟ بط الجراح الحمار اللي يبعد كل ما تبعد ايوه رابطهم مع بعض هنا وقاطعهم. انا على نفسي انا كياسر بربطه فين؟ بعمل لك نير اور وزين بربطه وزين ذا جلاند بربطه وزين ذا جلاند. فاهمين قصدي ازاي؟ خش جوه الجلاند واربطه. ليه؟ انا بطمن هم ماشيين جنب بعض. بص بص الارتر والنيرف بص يخترقوا ازاي؟ وبيمشوا جنب بعض جنب بعض، الارض روح داخل في السيرويد والنفيوم داخل في الكريبتو سيرويد، انا بصيته داخل الكور سيرويد. انت فاهم قصدي ده؟ يبقى تربطه نير فورويزين زجلان. بص بقى اوه على المعلومه دي، اه على المعلومه اللي جايه جين. مين الارتري ده؟ جدا فيه سيرويد طالع منين؟ سيرو سيرفكر ترانك، بيعدي من تحت الكاروتي شيلد يخش، خلي بالك قبل ما يوصل السيرويد بيدي البلاد سبلاي بتاع البارا سيرويد. بص يعني البلاد سبلاي بتاع البارا سيرويد على الناحيتين جاي منين؟ من الانفيرسيرويد ارتري. بص بقى يا دودو وده بقى مربوط ازاي؟ اه انا ايوه ده الكبسه، ده البابا بتاع السيرويد. The most serious step in cyanectomy is ligating the inferior vessels. So في راي قديم وراي حديث، راي قديم بتاع زمان يقول لك تربط artery away from the gland. يا سيدي بص بص تربطه وجاي من تحت الكاروتشيز، وجاي هو بيعدي من تحت الكاروتشيز كده تقوم جاي رابطه هنا كده away from the gland. خلي بالك يعني عايزين نقولوا ايه؟ الداي تربط نير وده away. الراي ده جميل وبيبعد عن الرجاله. بص انا ربطته اهو والرجاله بتبعيد اهو، يبقى فعلا ما عوروش، لكن الراي ده عيب. يلا حب العلم اهو، قعدت في التعامل كده قلت تكه جميله انت اللي قلتها لوحدك اهو. ايوه الراي ده بدانا كاجيال حديثه من الجراحين نلغيه تماما بسبب اللي حضراتكم قلتوه ده. فعلا دكتور ياسر انت ما عملت حاجه ما بصتش حاجه. تقول صح، هو الراي ده كانت بعدت عن الرجاله احترم كلامك، لكن لما انت عملت دي بس كورنيس البارس الرؤيه. يعني انا اعمل كده ايه؟ تنتج تنتج. طلع انا بقى تاني يوم احنا نكسر مفيده الاسباب. مش شرط. الاثنين بس. مصابين لكل بارس الرؤيه؟ اه الحمد لله ما عندي حاجتين بقى. بس الواد ده بس حته مهمه. بيقول لي ايه؟ ده يحصل بشرط انك تربط الانفيرو سيرود ارتري على الناحيتين، عشان كده كثير من الجراحين الضعيف والضعاف من الجنس بيربطوه في ناحيه واحده بس. انا اربطه في ناحيه بحيث لو لا قدر الله حصل في الامور امور ما يحصلهاش شيء تاني. طب في راي صح؟ في ناس كانوا بيعملوا كده، هم كانوا بيربطوه يخرج زلال واللي ايه فيهم ايه عايز يعني يبقى شاطر يربطه في ناحيه. احنا بقى كرجال احدث قلنا ايه؟ طب ما تيجي نعمل راي الزم من ده كله. ناو ريز بقى جرحين بتوع الاثنين دول تشالنجرز. طبعا احنا اقوى من الناس بتوع زمان طبعا، فاهمين قصدي؟ بنعمل ايه بقى؟ وي اكسبوز ذا ريكارنت. بنسلك الريكارنت ونطلعه ونسلكه. وانس وي هاف ديسكتد ذا ريكارنت سو وي ليجز ارتري نير ذا جلاند. خلاص بسلك الريكارنت وابعده وشايفه واربط الارتري نير ذا جلاند. This is the most recent convenient. We have to suppose that the current laryngeal nerve was. زمان كانوا بيخافوا ايه؟ يعوروه. النهارده لا بخش الاكسبوز ريكارد اشوفه ابعده احط عليه حته شاشه واربط الارتري نير ذا جلاند. فهمت قصدي ازاي؟ كان زمان لهم اراء انهزاميه اوعى تكتبها في الورق طبعا. يقول لك ايه؟ وين يو اف يو هاف سين ذا ريكارد سو يو هاف انجر ات. كان زمان يقول لك اوعى تشوفه، كان يعتبر الكلام تعوره. فاهمين؟ يقول لك اف يو هاف سين ذا ريكارد سو يو هاف انجر ات. قريت مره الجمله كان زمان بدا ما الاعراض اتلغت خلاص. يقول لك ايه؟ When you are searching for the recurrent, you are searching for troubles. When you are searching for the recurrent, you are searching for troubles. يقول لك ايه؟ When you are going to suppose the recurrent, you are going to injure it. If you have seen the recurrent, so you have injured it. اعراض فعل الزامية شديدة جدا. النهارده جرحيته النهارده اصول واعمل suppose the recurrent. عارف كام حاجة؟ بيقول لك ما انت ممكن تعوروه. خلاص بلاش تكسبوز يا ابني، اذا بقيت جراح اشتغل جلدية احسن. تبقى جراح ليه؟ اشتغل عالم الجرح والصمت والحاجات دي مهمة ليه؟ الحاجات دي مهمة. ما هو الجلدية مش محتكرة خالص، انا بحب الجلدية. هي الجلدية احسن ولا الجراح؟ الجلدية طبعا. اه والله الجلدية. طب انت فاكر الجلدية، انت فاكر يا ابني الجلدية بياخدوها مين؟ 34 او 35 5 الاول على الدفعة 34 34 ايه يا عم؟ يبقى صاحبك ده ضحك عليك. الجلدية بتدي النيابة والدنيا ما تعرفش يا راجل. جلديه وكارديولوجي والحاجات دي والرقم عشان الريسك بتاعها عمليه ريت وتكسب. ايش الميزوسيرابي وايش الميزوسيرابي وايش الاستعاده ايه؟ وخلي بالك الناس حواليك اي حاجه في الجلد بيجري على الدكتور على طول. فالجلديه بتكسب ضهر، بتكسب احسن من الجراحه. وزي ما انت بتقول ايه؟ نو لود من يور كرونريز. الجراحه بيدي 60 كده. ده انت ما شفتش بس واحنا شغالين وعمال اكسبوز الريكارنت ده بقى طالع علمهم ازاي وعمال اسلك وعرقان و... وحكيمه بتمسح لي عرقي ولا بتعمل لي مساج للترابيزه ونايم بيعمل لي مساج مش عارف يحط لنا المصل وشغلانه طيبه. والله ده الكرم ده انا مره قعدت راجل من شهرين ادور عليه ساعه ونص على ما الاقيه. بعدها خرجت اهاجي فاليويت المايه، ايه اللي خلاني خدت جراحه؟ تخيل بعد سنين ايه اللي خلاني خدت جراحه؟ ايه اللي خلاني اعمل السودا دي؟ تاخد معمل، تاخد جل، حاجات حلوه دي. ايه العلم؟ يا نهار اسود السكشن ده كفايه. ده قد علم الجلديه بس. طبعا راح مادة زفت عشان كده انا لا يمكن اخلي اولادي لو دخلوا كليه الطب ياخدوا جراحه. ترتيبهم ولا خير ده. ياخدوا جلد. لا هيطلع الاول ما تقلقش ما بياخد مني طبعا. اصلا امتحان الجراحه معاهم ريجنت يعني الغرفه كده اي حد قرى بتكون سكتة تتكلم في ناس دفعتي قناته ودفعتي بابايا ودفعتي فاهم قصدي؟ ده علمك انا بقى مش دفعتي كلام زيدي. والله يعني كلام زيدي لو دخل الكليه وعشت انا الناس بيحاولوا يجاملوك انا جاملت ناس كتير في الكليه. يعني انت لو قلت لي انت هتدي له فول مارك ولا لا؟ تدي له فول مارك ولا لا؟ ماشي حضرتك؟ اي سؤال؟ طيب بصوا يا جماعه بص عشان كده ايه نربط الفيرسونال قوي ولا نيرز كلاب؟ حسب لا كلام بسيط ولا ايه؟ لا اول ما الناس عملتهم الصلاه هو احنا هنا في الجامعه بيقيم الصلاه بنعرف على فاهمين هم بس اخروا في الاقامه بس هو اول ما يقيم بنعرف هو الجامعه هنا قبل ما خلص الاقامه تكون زفت. جماعه بنربط الارض دي ولا ايه؟ ايوه سبوزة اللي طالع من طريق جنان واللي طالع الجلسة بيقول لك الراجل ما عقبش ليه؟ ليه اللي بيقول له الدكتور ياسر بيقول لك قيم الصلاة لما تيجي صفر؟ فأنا امتحنه ها؟ أقول له الدكتور بيقول لك بنت تقول للراجل يقيم الصلاة عشان الشيخ عايز يصلي خلاص. فاهمين قصدي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فبنربط مير زجلان بنعمل اكسبوزر للجرم. الراي القديم بتاع تربط طريقتهم زجلان ده كان راي كويس جدا لكن كان عيبه يعمل ايه؟ جدا انها بتربط وهي بتاخد نص الراي بتاع الايه؟ البارا ساوي. طب هو معلومه غريبه جدا لو قلتوها هحكي بيكم اللي قدام اول مره. ها؟ معلومه كل الدفع يطلعوا عين ام فيها. انا هقول لك مش سيجنيفيكانت قوي ما تسالش قوي ليه؟ مش عارف مش تربط. قولها بعد الصلاه قدام الصلاه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.